بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فالكتاب الذي سنشرع فيه الآن إن شاء الله هو كتاب نظم الزبد أو صفوة الزبد. والزبد هو كتاب في الفقه مختصر للعلامة البارزي رحمه الله، اختصره من الحاو الصغير الذي هو مختصر من الشرح الكبير للرافعي الذي هو شرح لكتاب الوجيز للغزالي، المختصر من كتاب الوسيط، المختصر من كتاب البسيط، المختصر من كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني. فهذا الكتاب نظم الزبد أو صفوة الزبد، وقد يختصر ويقال الزبد، مع أن الزبد هو كتاب البارزي رحمه الله، وهو كتاب مختصر لطيف في الفقه، ويحفظه كثير أو أكثر طلاب المدارس الشافعية، فلهذا يكثر في الآباء الذين درسوا قديما في الكتاتيب وفي المدارس، سواء في الأرياف أو في المدارس الكبيرة المشهورة كزبيد والمراوعة وجبلة، وفي غير اليمن أيضا من المدارس الشهيرة الكثيرة. ولأن الوقت قصير، لأنه في شهر أو أقل نريد الانتهاء من الكتاب، فلن نطيل في المقدمات والتعاليق. ومادة الكتاب هي قريبة من مادة أبي شجاع في زيادات يسيرة، لذا فإن الاختبار الذي في هذا الكتاب يغني عن اختبار متن أبي شجاع. قال الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف منظومته، مع أنها شعر، ابتدأها ببسم الله الرحمن الرحيم نثرا. وابتداء الشعر بسم الله الرحمن الرحيم إن كان مبتذلا فمكروه، وإن كان الشعر علما مثل هذا فمستحب، لأنه أمر ذو بال. قال: رب تمم بخير يا كريم، الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال. نعم، لا، سنرسل لكم الملف بالجوال بعدين، تابعون بالجوالات إن شاء الله، لأنه سيأخذ علينا وقت. قال: الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال. الحمد للإله ذي الجلال، هذا ابتداء ثان بالحمد، لأنه يسن البدء بالبسملة وبالحمدلة. وقوله وشارع الحرام والحلال إشارة إلى أن الكتاب هذا في الحلال والحرام، فابتدأها بالإشارة إلى الاسم المناسب. قال: الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال، ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي. التهامي نسبة إلى تهامة بالمعنى العام، لأن تهامة لها إطلاقان، إطلاق خاص وإطلاق عام. فتهامة بالمعنى الخاص هي السهول الساحلية من باب المندب إلى السويس، من باب المندب إلى السويس، هذه يقال لها تهامة. وربما أدخل بعضهم عدن أيضا وأبين في تهامة. والإطلاق بالمعنى العام يشمل الأماكن المنخفضة من الحجاز كمكة، الأماكن المنخفضة من الحجاز كمكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكي، ومكة من تهامة بالمعنى الواسع. قال: ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي. وبعد، وبعد هذه زبد نظمتها أبياتها ألف بما قد زدتها. هي تزيد على الألف تقريبا بأربعين بيتا، لأنه أضاف عليها مقدمة وخاتمة، والمقدمة في أصول الدين وأصول الفقه، ولن نشرح المقدمة هذه الأيام لأنها طويلة وعليها تعقبات، لأنه له أخطاء في العقيدة رحمه الله. فإذا أمدان الله عز وجل بوقت بعد الانتهاء عدنا إلى المقدمة لنشرحها مع الخاتمة. قال محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زبد نظمتها أبياتها ألف بما قد زدتها يسهل حفظها على الأطفال نافعة لمبتدي الرجال تكفي مع التوفيق للمشتغل يعني من أتقنها وهو مشتغل بأمر الدنيا بالتجارة بالزراعة بالصناعة بالوظيفة فإذا أتقنها كفته تكفي مع توفيق الله عز وجل للمشتغل عن العلم لا المشتغل بالعلم المشتغل بالعلم ما تكفيه هي بداية لكن المشتغل عن العلم بأمر الدنيا والمعاش فتكفي هذا. قال تكفي مع التوفيق للمشتغل بشرط إن فهمت وأتبعت بالعمل إن فهمت وأتبعت بالعمل. قال فاعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلماتي فاعمل ولو بعشر ما تعلمت المراد هنا العمل بما لا يجب العمل بما لا يجب لأن العمل بالعلم على قسمين واجب ومستحب فالواجب العمل بالأوامر الواجبة بفعلها وبالنواهي المحرمة بتركها هذا عمل بالعلم واجب ليس مراده هنا لأنه يجب العمل به كله إنما المراد العلم المستحب الذي هو زائد على القدر الواجب فيقول اعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلماتي ثم أشار إلى العلم الواجب فقال فعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن استدلوا لهذا بالحديث الشهير أول ما يقضى بين الناس في ثلاثة وذكر منهم ورجل قارئ فيذكره الله عز وجل نعمه فيقول ماذا عملت بها يا عبدي فيقول قرأت القرآن أو تعلمت القرآن وعلمته فيك فيقال كذبت إنما قرأت ليقال قارئ فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار وفي لفظ أول متسعر بهم النار ثلاثة وقد جاء فيه حديث صريح في سنده كلام قال فعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي فهو مردود عليه وقال عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال إذا كان الرجل الذي صلى لا كما يصلي النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي وقال لأولئك الذين أرادوا المبالغة في العبادة فمن رغب عن سنتي فليس مني قال وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل والله أرجو المن بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص يعني نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص من أجل أن يخلصنا من عذابه. قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة الطهارة لغة النظافة وشرعا رفع حدث أو إزالة خبث أو ما في معناهما أو على صورتهما وشرعا رفع حدث أو إزالة خبث أو ما في معناهما أو على صورتهما رفع حدث بالوضوء والغسل الوضوء يرفع الحدث الأصغر والغسل يرفع الحدث الأكبر وإزالة نجس كغسل النجاسة ونضح بول الصبي الذي لم يأكل الطعام وتسبيع نجاسة الكلب هذه إزالة نجاسة أو ما في معناهما كالتيمم في معنى رفع الحدث لأنه يبيح ما يستباح بالوضوء والغسل والاستنجاء بالحجر فإنه في معنى إزالة النجاسة وهو لا يزيلها إنما يخففها أو على صورتهما كتجديد الوضوء كتجديد الوضوء وتثليث الغسل فهو على صورة رفع الحدث وهو لا يرفع حدثا. قال المؤلف رحمه الله وإنما يصح تطهير بما أي بماء لكنه خففها للنظم قال وإنما يصح تطهير بما أطلق لا مستعمل ولا بما بطاهر مخالط تغيرا تغيرا إطلاق الاسم غيرا في طعمه أو ريحه أو لونه ويمكن استغناؤه بصونه. يقول وإنما يصح تطهير بماء أطلق، يعني لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق، لا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق. والماء المطلق هو الذي يستحق اسم الماء بلا قيد، تقول ماء هكذا، بخلاف ماء الورد وماء الياسمين وماء الدباء، هذه ماء مقيد ليس ماء مطلقا. والمؤلف يقول هنا وإنما يصح تطهير بماء، بماء أطلق، وإنما يصح تطهير بماء أطلق أي بماء أطلق، إنما يصح التطهير بماء أطلق أي استحق اسم الماء بإطلاق، وسواء كان باقيا على أصل الخلقة من الصفاء أو تغير بما لا يضر كالمتغير بطول المكث ويسمى الماء الآسن أو الآجن، فيصح التطهر به بلا خلاف من أهل العلم. وهكذا ما تغير بما في مقره وممره وما لا يمكن صونه عنه فإنه طهور، يصح التطهر به بلا خلاف بين أهل العلم. وقوله هنا وإنما يصح تطهير بما، سمعتم أن المراد بالتطهير هنا رفع الحدث وإزالة النجس، فلا يصح الوضوء بالبترول إجماعا ولا بالتينار ولا بالقاز ولا بالمازوت ولا بالغاز، لا يصح تطهير إلا بالماء بالنسبة لرفع الحدث، هذا بالإجماع. وإزالة النجاسة أيضا عند أكثر العلماء، فلو وقع في ثوبك بول مثلا فغسلته ببترول لا يصح أن تصلي في هذا الثوب حتى تغسله بالماء، لأنه وإن زال عين النجاسة فلم يزل حكمها، فلم يزل حكمها، لأن الله عز وجل لم يصف شيئا بالطهورية بإطلاق إلا الماء. هذا قول أكثر العلماء، وخالف الحنفية فقالوا يصح إزالة النجاسة بكل مزيل، وتبعهم ابن تيمية رحمه الله من الحنابلة. قال وإنما يصح تطهير بما أطلق لا مستعمل، الماء المستعمل سيأتي معنا تعريفه، وقد تقدم معنا في أبي شجاع وأنه ما أدي به فرض طهارة، ما أدي به فرض طهارة، فهو إذن من فصل من بدن المتطهر في طهارة لا بد منها، من فصل من بدن المتطهر في طهارة لا بد منها، وهي الغسلة الأولى للمغتسل عن حدث أكبر، وغسلة الوضوء الأولى للمغتسل للمتوضع عن حدث أصغر. فالماء المتقاطر من البدن في هاتين الغسلتين هو المستعمل، وأما ما سوى ذلك وهو ماء الغسلة الثانية والثالثة فلا يعد مستعملا. وهكذا أيضا الماء الذي نغترف من الإناء ويبقى في الإناء بعد الاغتراف هذا لا يعد مستعملا، إنما هو فضل الماء وهو طهور عند عامة أهل العلم، خلافا لأحمد في قوله إنه لا يصح للرجل أن يتطهر بماء خلت به امرأة لطهارة واجبة، لا يصح التطهر بماء خلت به امرأة لطهارة واجبة. طيب، قال لا مستعمل، وظاهر كلامه أن الماء المستعمل ماء مطلق، أن الماء المستعمل ماء مطلق، وهو قول الأكثرين، وهو قول الأكثرين، لهذا يحتاجون إلى دليل على عدم صحة التطهر به، ودليلهم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، في قوله وهو جنب إيماء وإشارة إلى العلة في النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، لأن قوله وهو جنب إشارة إلى أن الجنابة تضر بالماء، تضر بالماء، فهذا الحديث دليل على أن الماء المستعمل ليس بطهور، هو إن لم يكن صريحا إلا أن فيه إيماء إلى ذلك. ومن أهل العلم من يقول إن الماء المستعمل ليس بمطلق، لا يصح أن يقال له ماء هكذا بإطلاق، إنما يقال ماء مستعمل، يقال ماء مستعمل. ف فلو أنك طلبت ماء فأعطي لك ماء مستعمل فلن تقبله، وهذا لا يحتاجون إلى دليل على عدم التطهر به، لأنه ليس ماء مطلقا، لأنه ليس ماء مطلقا. قال: ولا بما بطاهر مخالط تغيرا. ها؟ لا مستعمل ولا بما بطاهر، أيه بطاهر مخالط تغيرا. يقول: ولا بما بطاهر مخالط تغيرا تغيرا إطلاق الاسم تغيرا، يعني أنه لا يصح التطهر بماء تغير بمخالط طاهر. المخالط هو الذي يمتزج بالماء بحيث لا يمكن فصله، مثل اللبن والعسل والسكر، هذا مختلط، هذا شو مختلط بالماء، لأنه عندنا شيء يخالط الماء وعندنا شيء نضعه في الماء ولا يخالط الماء، يعني لا يمازج الماء، مثل ما لو وضعنا عود في الماء، العود هذا لا يمازج الماء، لا يختلط به. لو صببنا سمنا على الماء، هذا السمن هل يمتزج بالماء؟ ها؟ لا يمتزج، لأنه يمكن نفصله من الماء، يمكن أن نفصله من الماء لأن السمن يعلو فوق الماء، وهكذا البترول. إن شاء الله اكتبوا: وإنما يصح تطهير بما أطلق لا مستعمل ولا بما بطاهر مخالط تغير، بطاهر مخالط تغير تغيرا إطلاق الاسم غير. في طعمه أو ريحه أو لونه، في طعمه أو ريحه أو لونه، ويمكن استغناؤه بصونه، ويمكن استغناؤه بصونه. واستثني تغييرا بعود صلبي أو ورق أو طحلب أو تربي. بعود صلبي أو ورق أو طحلب أو تربي. أو تربي. يقول: إذن لا بماء مستعمل ولا بماء اختلط بطاهر فتغير تغيرا فاحشا منعه إطلاق اسم الماء، غير إطلاق اسم الماء. يعني المخالط سمعتم أنه الذي يمتزج بالماء بحيث لا يمكن فصله، والمجاور هو الذي يمكن فصله كالسمن والزيت، إذا صببناه في الماء فإنه ينفصل فيكون الماء طبقة والدهن طبقة أخرى، فهذا الدهن مجاور لا ممازج ولا مخالط. والذي يضر الماء إيش؟ المخالط والممازج من الطاهرات، أما النجاسات تضر مطلقا كما سيأتي معنا. قال: ولا بما بطاهر مخالط تغيرا تغيرا إطلاق الاسم غيرا، يعني تغيرا غير إطلاق الاسم، فإذا كان التغير خفيفا لم يضر، إذا كان التغير خفيفا لم يضر. يعني مثلا معنا قدر فيه آثار العجين، صببنا فيه ماء الغسل فبقي فيه شيء من البياض الخفيف، بياض العجين، لا يضر ذلك، فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة من قصعة فيها أثر العجين، من قصعة فيها أثر العجين، ولأن مثل هذا يشق صونه. وهكذا مثلا لو كان عندنا دبة كان فيها عصير فنتو مثلا، كمل العصير فصبوا ماء فيها لأتوضأ، فأعطوني الماء فيه آثار خفيفة للفنتو، لا يضر لأنه هذا يقال له ماء، لم يمنع إطلاق اسم الماء، بخلاف ما إذا كان ماء وصببنا عليه مثلا فنتو حتى صار اسمه إيش؟ فنتو أو عصير، هذا لا يصح التطهر به مع أن أصله طهور. لماذا؟ لأنه الآن منع من إطلاق اسم الماء عليه. وهكذا لو صببنا عليه بودرة حليب فإنه يصير اسمه إيش؟ حليبا. وهكذا لو طبخنا فيه فاصوليا أو فول يصير اسمه إيش؟ ماء الفول أو ماء الفاصوليا، فصار مقيدا ولم يبقى مطلقا. طيب، قال في طعمه أو ريحه أو لونه، سواء كان هذا التغير في الطعم أو في اللون أو في الريح، لا يشترط أن يجتمع فيها كلها، يكفي أن يحصل التغير في واحد من هذه الصفات في الطعم أو في الريح أو في اللون. قال ويمكن استغناؤه بصونه، وهذا الماء يمكن استغناؤه عن هذه الأشياء بصونه عنها. أما إذا كان لا يمكن صونه عنها، مثلا الآن الفنتو يمكنك صون الماء عن الفنتو صح ولا لا؟ ما تصب إلا باختيارك. وهكذا الحليب، وهكذا الطبخ، طبخ الفاصوليا، جعل الشاهي، طبخ اللحم، وضع القهوة فيه، كل هذا يمكن استغناء عنها، كل هذا يمكن استغناء الماء عنها، ها؟ بصونه عنها، يمكن نصون الماء عنها ويمكن استغناؤه بصونه. فإذا كان لا يمكن أن يصان عنها فلا يضر، كما في ممره أو مقره. مثلا عندنا بعض المياه طعمها كبريت وشمها كبريت، مثل مياه حمامات البخار الطبيعي، لا يضر هذا الماء، يعني يصح التطهر به مع أن ريحته متغيرة، ونقول له هذا ماء كبريتي. ليش؟ لأن هذا مما في ممر الماء، وما في ممر الماء لا يمكن صونه عنه، لا يمكن صونه عنه فلا يضر. وهكذا لو وضعنا ماء في خزان، فلما صببنا الماء والخزان جديد شممنا فيه نكهة البلاستيك أو الغراء، هل يضر هذا؟ لا يضر، لأنه في مقره. نعم. لهذا قال هنا واستثني تغييرا بعود صلبي، إذا وضعنا عودا صلبا في الماء فتغير طعم الماء أو ريحه أو لونه بنكهة العود، هل يضر هذا؟ لا يضر. ليش؟ لأنه ليس بمخالط وإنما هو مجاور. قال أو ورق أو طحلب أو تربي، الورق أوراق الشجر الذي يتطاير مع الريح إلى الماء، فلو تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بأوراق الشجر التي يلقيها الريح لا يضر هذا الماء. لماذا؟ لأنه لا يمكن صون الماء عنها، لا يمكن صون الماء عبثا عنها. أو طحلب، الطحلب هو النبات الأخضر الذي يعلو الماء، يسمى عندنا في الجبال بلفن، يسمى إيش؟ بلفن، طبقة فوق الماء، نبت أخضر يعلو الماء، هذا يسمى بلسن. هذا لو تغير الماء بريحة البلسن هذا أو الطحلب لا يضر، لأنه لا يمكن صون الماء عنه. قال واستثني تغييرا بعود صلبي أو ورق أو طحلب أو تربي، أو طحلب أو تربي أي تراب. فلو أن الماء اختلط بالتراب سواء في ممره كما في الأودية أو في غير ممره، كأن يفيض التراب على بركة أو خزان، فهذا التراب لا يضر الماء، أولا لأنه طهور، ولأنه لا يغير الماء وإنما يكدره، لا يغير الماء وإنما يكدره. هذا القسم الثاني هو الماء الطاهر غير المطهر، والأول هو الماء الطاهر المطهر، الماء المطلق هو الطاهر المطهر، والماء الثاني طاهر غير مطهر، المستعمل والذي خالطه الطاهرات. طيب، قال رحمه الله ولا بماء مطلق حلته عين، ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين، ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين. واستثني ميتا دمه لم يسل. أو لا يرى بالطرف لما يحصل. دمه لم يسل. أو لا يرى بالطرف لما يحصل. يقول ولا يصح التطهر بماء مطلق حلته عين نجاسة. حلته وإن لم تمازجه. حلته وإن لم تمازجه. وهو بدون القلتين. يعني وهو دون قلتين. فإذا كان الماء قليلا دون قلتين ووقعت فيه النجاسة وإن لم تمازجه وتخالطه فإنه لا يصح التطهر به. لماذا؟ لأنه نجس. لا يصح التطهر به لأنه نجس. لأن الماء القليل ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. فلو أن شخص ألقى عظم ميتة في ماء دون القلتين ينجس الماء بمجرد وقوع النجاسة فيه. ليش؟ لأنه ماء قليل وقعت فيه نجاسة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. وولوغ الكلب لا يغير لون الماء ولا طعمه ولا ريحه. طيب إذن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة وإن لم تمازجه ولم تغيره فإنه يصير نجسا. قال هنا واستثني ميتا دمه لم يسل. يعني استثني الأشياء التي ليس لها دم يسيل مثل الذباب والصراصير والجراد وأمثال الجراد الخنافس هذه النحل أيضا الدبابير الحرب هذه الأشياء لو وقعت في الماء فإنها لا تنجسه. إذا وقعت في الماء القليل فإنها لا تنجسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وغمس الذباب في الإناء سبب لوفاته لموته. فإذا كانت ميتة تضر الماء لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه. فغمس الذباب في الإناء دليل على أن ميتته لا تنجس الإناء. وهكذا كل حيوان ليس له دم سائل. كل حيوان ليس له دم سائل فإنه لا ينجس الماء إذا وقع فيه بخلاف ما إذا وضع فيه. إذا أخذت أنت ذباب ووضعته في الماء عمدا فإنه ينجسه عند الشافعية خلافا للجمهور. الجمهور يرون أن ميتة ما لمس له سائل طاهرة أصلا. ميتة الذباب طاهرة، ميتة النحل طاهرة، ميتة الدبابير طاهرة. أي حيوان ليس له دم يسيل فميتته طاهرة عند الجمهور. لكن عند الشافعية نجسة معفو عنها. معفو عنها في الماء فقط. معفو عنها في الماء فقط. قال واستثني ميتا دمه لم يسل. يعني الآن هذه الحشرات التي تقتل في الصف ويصلي شخص عليها رجله فوقها أو تحت صدره عند الشافعية صلاته باطلة لأنها إنما يعفى عنها في المائعات بس. يعني في الماء وغيره من الآنية يعني. فلا يعفى عنه في الثوب والمكان إلا إذا عم الأرض وشق الاحتراز عنه. قال واستثني ميتا دمه لم يسل. أو لا يرى بالطرف لما يحصل. النجاسة التي لا يدركها الطرف أو لا يرى بالطرف. يعني النجاسة التي لا ترى بالطرف لما يحصل. يعني مثلا ذباب وقع على براز ثم طار إلى إناء. ثم طار هذا الذباب إلى إناء. هل نقول إنه نجس الإناء مع أنه كان فوق البراز؟ لا. لماذا؟ لأن النجاسة التي تعلق بالذباب لا يدركها الطرف. لا يدركها الطرف فلهذا يعفى عنها لأن لا نحاسب إلا بما نشاهد. لا نحاسب إلا بما نشاهد ونرى. طيب قال رحمه الله: أو قلتين بالرطيل الرمل فوق 80 قريب رطل، والقلتان بالدمشقي هي 8 أرطال أتت بعد 100، والنجس الواقع قد غيره. يقول: أو قلتين، أي أو كان الماء قلتين، أو قلتين بالرطيل الرمل، أو قلتين بالرطيل الرمل بالياء، فوق 80 قريب رطل، فوق 80 قريب رطل، والقلتان بالدمشقي هي 8 أرطال أتت بعد 100، 8 أرطال أتت بعد 100، والنجس الواقع قد غيره، والنجس الواقع قد غيره، واختير في مشمس لا يكره، واختير في مشمس لا يكره. المؤلف هنا ذكر القلتين، يعني القسم الثاني، فيقول: أو كان الماء قلتين والنجس غيره، يعني إذا كان الماء قلتين فأكثر وتغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا، فإن لم يتغير بالنجاسة لا ينجس، فإن لم يتغير بالنجاسة فلا ينجس. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. يأتي شخص يقول لك: سقط كلب في خزان وأخرجنا الكلب حيا، إيش حكم الخزان هذا؟ إن كان دون قلتين فالماء نجس والخزان نجس يوصل 7، وإن كان قلتين فأكثر فالماء طاهر إلا أن يتغير برائحة الكلب أو لونه أو طعمه. تمام؟ يقول لك: سقطت هرة فماتت في الخزان وانتبهنا لها خرجناها، إيش الحكم؟ نقول: هل تغير الماء؟ قالوا: لا ما تغير. طيب هل كان الماء كثيرا أو قليلا؟ قالوا: حق 400 لتر مثلا، كثير يعني. نقول: لا يضر، شربوه وتوضأوا. ثم ذكر المؤلف مقدار القلتين بالأرطال بحسب بلده، لأنه رملي، فقال: بالرطيل الرملي فوق 80 قريب رطلي، يعني 81 رطلا قريب رطلي، يعني قدر رطل. والقلتان بالدمشقي هي 8 أرطال أتت بعد 100، يعني 108 أرطال. القلتان بالأرطال الدمشقي 108 أرطال، وهي باللترات والكيلوهات 192 كيلو، 192 كيلو جرام من الماء. مقدار القلتين 192 كيلو جرام من الماء، وهي تساوي 192 لترا، وهذا تقريبي، بمعنى لو نقص قليلا لم يضر، لو نقص قليلا لم يضر، فلو كان مثلا 185 ما يضر. طيب إذن الماء النجس على قسمين، الماء النجس على قسمين: قليل وقعت فيه نجاسة، وكثير تغير بالنجاسة. القليل ينجس مجرد وقوع النجاسة فيه، إلا أن تكون ميتة ما نفس لو سائلة أو نجاسة لا يدركها الطرف، والكثير لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة. والفرق بين القليل والكثير أن ما كان قلتين فأكثر فهو كثير، وما كان دون قلتين فهو قليل. والقلتان 192 لترا، 192 لترا. طيب قال: وإن بنفسه انت، قال: واختير في مشمس لا يكره. تقدم معنا في أبي شجاع أن الماء المشمس مكروه استعماله في البدن، لكن المؤلف يقول هنا: واختير في مشمس لا يكره. أي والمختار عند النووي ومن وافقه أن الماء المشمس لا يكره استعماله في البدن ولا في الثوب، في طهارة ولا في غيرها، لعدم ثبوت الدليل على الكراهة، ولعدم ثبوت الضرر في الطب، ولعدم ثبوت الضرر في الطب، فلا دليل إذن على الكراهة، فلا دليل على الكراهة. لهذا قال: واختير في مشمس لا يكره. قال: وإن بنفسه انتفى التغير والماء لا كزعفران يطهر. يقول وإن بنفسه انتفى التغير والماء لا كزعفران يطهر. يرحمك الله. المؤلف هنا ذكرنا تطهير الماء، كيف يطهر الماء النجس، كيف يطهر الماء النجس. إن كان الماء النجس دون قلتين قلنا ينجس بدون تغير، صح ولا لا؟ فتطهيره بأن نكاثر عليه الماء حتى يبلغ قلتين، الماء القليل الذي نجس مجرد ملاقاة النجاسة، تطهير الماء هذا بأن نكاثر عليه الماء. مثلا عندنا خزان فيه 150 لترا، بال فيه صبي، ينجس الإناء وينجس الماء، إيش العلاج؟ هل نصب هذا الماء لأنه قد صار نجسا؟ لا، نملئ الخزان حتى يصير فيه 100 لتر فيكون طاهرا. فطهرنا الماء القليل بالمكاثرة، طهرنا الماء القليل بإيش؟ بالمكاثرة حتى يبلغ قلتين غير متغير، حتى يبلغ قلتين غير متغير. طيب الماء الكثير الذي هو قلتين فتغير، إيش الحكم؟ قال وإن بنفسه انتفى التغير، يعني خلينا هكذا في الخزان، جئنا بعد أسبوعين ثلاثة نشمه ما فيه ريحة ولا فيه لون نجاسة، خلاص طهور. وإن بنفسه انتفى التغير والماء، أي أو بالمكاثرة بالماء، يعني عندنا بركة فيها 100 لتر وقع فيها هر فمات، فتغيرت رائحة الماء برائحة ميتة الهر، تمام؟ إيش نفعل؟ كيف نطهره؟ نملئ البركة، نملئها حتى يزول التغير. هذا قوله والماء، يعني وإن بنفسه انتفى التغير أو بالماء. لا كزعفران يطهر، يعني لا يصح أن نطهر الماء الكثير المتغير بنجاسة بأن نصب فيه عطرا، أن نصلح له عطر مثلا أو نصلح له تراب. ليش؟ لأن هذه الأشياء الزعفران، التراب، نحو ذلك من الأشياء، هذه لا يصح التطهير بها. لماذا؟ أو لا نحكم بالعبارة الأصح للماء أنه طهر، لأن لها صفات تستر صفات النجاسة، لها صفات تستر صفات النجاسة. فلما نصب ترابا على ماء فوق قلتين متغير لا ندري أزال التغير أم تغطى بالتراب، لا ندري أزال التغير أو تغطى بالتراب. وهكذا لو وضعنا له زعفران، الزعفران له لون قوي ورائحة قوية، فلو وضعنا للماء زعفران لا نجزم بأنه طهر، لاحتمال أن الزعفران غطى صفات النجاسة ولم يزلها، غطى صفات النجاسة ولم يزلها، والأصل أنه نجس. نعم، إذا هدأ التراب وصف الماء غير متغير فهو طهور. يعني مثلا معنا بركة، مثلا هذه اللي مات فيها الهر، قال واحد اسمعوا أنا أطهر لكم بطريقة ثانية، إيش هي؟ أخذ أسطال تراب وينفش على الماء، التراب على الماء، تغير لون الماء وزالت ريحة النجاسة، لكن ما يكفي هذا، الاحتمال أن التراب ستر الرائحة واللون ولم يزلها. بعد يومين ثلاث استقر الماء، استقر التراب وصف الماء وليس فيه رائحة النجاسة ولا لونها، فهنا إيش نحكم؟ بطهارة الماء، بطهارة الماء. وهذه الأيام عندهم طرق كثيرة لتطهير المياه، ولهذا صارت في كثير من الدول يطهرون مياه المجاري ثم يردونها إلى الخزانات، إلى مشروع المياه، بطرق كثيرة جدا، الترسيب ثم التهوية ثم التعقيم بالكلور، يعني مراحل يمر بها الماء. وقد أفتى أهل العلم أن هذا يطهر، أن هذا يطهر ويصح استعماله في الطهارة من الحدث والنجس، وإذا لم يضر فيصح شربه أيضا والطبخ به، فيصح شربه والطبخ به. إذا كثرنا بالماء حتى زال التغير طهور. إيش هو؟ أيوه خلاص هو هذا الكلام عنها الآن. الكلام على ما قلتين فأكثر نجس بالتغير، تغير بالنجاسة فحكمنا أنه نجس. فهذا إذا زال التغير بالمكاثرة يكون إيش؟ طاهرا. نعم نذهب لنا ساعة ونص ساعة وربع على حسب الحال، لأنه بعض الأبيات سهلة نمشي سريع السهالة، إما تحفظه أو تحفظ أبي شجاع. من لم يحفظ مثلا أبي شجاع يحفظ الزبد، ومن أراد يحفظ الزبد يحفظ مع الأيام سهل، إذا كان يشق عليه الآن يكمل الحفظ مع الأيام، يحفظ ما استطاع ويكمل الحفظ مع الأيام. قال وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور، يعني كل ماء استعمل في طهارة واجبة وهو قليل فليس طهورا. يعني مثلا عندنا خزان فيه 150 لتر، فدخل الجنب بنية غسل الجنابة فيه يرتفع حدثه هو، لكن بعدما يخرج منه يصير الماء مستعملا، يصير الماء مستعملا تمام، فلا يصح التطهر به. المثال عندنا بركة خزان فيه 150 لترا من الماء، فاغتمست فيه لرفع الحدث الجنابة يرتفع حدثك ثم يصير مستعملا، ثم يصير مستعملا، والمستعمل كما تقدم معنا طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر. لهذا قال هنا وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور. ليش قال وقل؟ لو كان قلتين فأكثر ما يضر، ما يضر. يعني مثلا عندنا 200 لتر اغتمست أنا فيه من جنابة، وإذا اغتمست من جنابة، وإذا اغتمست من جنابة، وإذا اغتمست من جنابة، يكره لنا أن نغتمس فيه لكن يرتفع الحدث. فرض وقل ليس بالطهور، يعني لو كان كثيرا فهو طهور لا يضره الاستعمال، لقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. فإذا كان القلتين يدفع النجاسة فمن باب أولى أنه يدفع الاستعمال. قال رحمه الله باب النجاسة المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور وميتة مع العظام والشعر والصوف لا مأكولة ولا البشر والدم والقيء وكل ما ظهر من السبيلين سوى أصل البشر. كتبت المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور والكلب مع فرعيهما والسور وميتة مع العظام والشعر والصوف لا مأكولة ولا البشر. والدم والقيء وكل ما ظهر من السبيلين سوى أصل البشر. تمام. يقول هنا النجاسات محصورة، الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم على شيء بالنجاسة إلا بدليل. وقد أخذ العلماء النجاسات واستقروها من الأدلة فوجدوها محصورة. يقول المسكر المائع كل شراب مسكر فهو نجس، قياسا على الخمر، الخمر نجسة ويقاس عليها كل شراب مسكر. أخرجنا بقولنا مسكر الشراب المخدر، الشراب المخدر، فالمخدرات ليست نجسة وإن كانت حراما لكن ليست نجسة. وهكذا لو كان عندنا نجس، يعني لو عندنا مسكر جامد، لو في مسكر جامد فلا يكون نجسا. لهذا قال المسكر المائع، المسكر المائع أي السائل، هذا هو النجس من الأشربة. فالخمر وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام وكله نجس. قال والخنزير والكلب، الحيوانات ليس منها حيوان نجس إلا الكلب والخنزير، إلا الكلب والخنزير. الحمار طاهر، طاهر، إذا ركبت بالحمار وعرق الحمار بين ثوبك تصلي بالثوب؟ تصلي بالثوب لأنه طاهر الحمار مش نجس. لكن ذي الحين موجود. رزق رزق رزق من الله، والله خير الرازقين. طيب، والخنزير والكلب، يعني كل الحيوانات طاهرة، الأسد، النمر، النسر، الغراب، الحدأة، الصقر، ابن آوى، الثعلب، كل الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما، لهذا قال والكلب مع فرعيهما والسور فرعيهما، يعني فرع الكلب وفرع الخنزير. فلو أن كلبا نزع على ذئبة فحملت منه، إيش يكون الولد؟ نجسا تبعا لأخس أبويه. وإذا نزع ذئب على كلبه فولدت له، إيش يكون ابنها؟ نجس تبعا لأخس أبويه. وهكذا الخنزير، لو نزع خنزير على ثعلبة فحملت منه فيكون نجسا، لو نزع ثعلب على خنزيرة فحملت منه نجس تبعا للأخص. قال والكلب مع فرعيهما والسور، أي وسور الكلب والخنزير، وهو لعابه وعرقه ومخاطه ودمعه، هذا كله نجس من الكلب والخنزير دون بقية الحيوانات. فلو أن كلبا شرب من إناء دون قلتين ينجس الإناء والماء، ولو أن حمارا شرب من ماء دون قلتين لا يضر، طهور، يصح التطهر به وشربه. تمام. قال رحمه الله تعالى وميتة، الميتة هي كل حيوان مات بغير زكاة شرعية، كل حيوان مات بغير زكاة شرعية فهو ميتة وهو نجس، سواء لم يذك أصلا بأن مات حتف أنفه أو ذكي زكاة غير شرعية كأن ذبحه مسلم بعظم، أخذ عظما محددا فنحر به الشاة مثلا، لا تحل لأنها مذكاة زكاة غير شرعية، أو ذبحها مجوسي أو وثني أو مرتد لأنها مذكاة زكاة غير شرعية فهي نجسة، فهي نجسة. قال وميتة مع العظام، أي عظام الميتة أيضا نجسة، عظام الميتة أيضا نجسة. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال والشعر والصوف، عند الشافعية شعر الميتة وصوفها ووبرها وريشها نجس، يعني لو مات الدجاجة مثلا أو مات نسر فريشته نجسة عند الشافعية، فإذا أردت أن تكتب بهذه الريشة ما يجوز تكتب بها شيئا محترما كالقرآن مثلا، لأن الحبر ينجس بمجرد ملاقاة الريشة النجسة. ولو وضعت الريشة للزينة هنا في عمامتك لا يجوز أن تصلي وهي معك لأنها إيش؟ نجسة. لكن أكثر العلماء على أن الريش والصوف والشعر والوبر طاهر من الميتة، الصوف الذي يجي مع الكباش، والوبر الذي يجي مع الجمال، والشعر الذي يجي مع المعز، والريش الذي يجي مع الطيور، إذا مات طائر فريشه طاهر، إذا ماتت شاه كبش مثلا فصوفه طاهر عند الجمهور خلافا للشافعي. أما إذا ذكي زكاة شرعية فجلده ولحمه وشعره وبره طاهر. هل تنجس يدك؟ إذا وصل في يدك بلل من بلل النجاسة نجست يدك، عرق من عرقها مثلا أو رطوبة من رطوباتها. أي بس هو جاف على جاف طاهر بلا خلاف. يعني وجدت برازا مثلا في صرح المسجد خرى كلب، أخذته ورجمت به وهو يابس، ما تغسل يدك سبعا، يدك يابس وهو يابس، جاف على جاف طاهر بلا خلاف، تمام. إنما يضر إذا كان بدنك مائعا رطبا أو كانت النجاسة رطبة. طيب قال رحمه الله: لا مأكولة ولا البشر، يعني الميتة المأكولة ليست نجسة مثل السمك والجراد، هذه ميتة مأكولة، فالميتة التي يجوز أكلها لا ليست نجسة. فالسمك الميت طاهر ولا نجس؟ طاهر مع أنه ميتة. ليش طاهر؟ لأنه يجوز أكله. ميتة الجراد طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة لأنه يجوز أكلها. ولا البشر، ميتة البشر طاهرة ولو كانوا كفارا؟ نعم ولو كانوا كفارا. وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس، فالمراد نجس الاعتقاد لا نجاسة البدن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس المشركين في المسجد، ولو كانوا أنجاسا ما أدخلهم المسجد. وأيضا لأنه أكل من طبخ اليهود، ولو كانوا أنجاسا ما جاز أن يأكل من طبخهم لأنهم سيتنجس طبخهم بأيديهم. وهكذا جاز الزواج باليهودية والنصرانية، ولو كانت نجسة لم يجز ذلك، لأنه يلاقي بدنه بدنها وتلاعبه ويلاعبها، فلو كانت نجسة لكان عرقها ولعابها نجس، ومثل هذا يحتاج إلى أن يحترز عنها مثلا، ولا يجب ذلك. فالميت مسلما كان أو كافرا من بني آدم ومن الجن ميتته طاهرة. طيب قال: والدم والقيء، الدم المسفوح نجس بالإجماع، الدم المسفوح نجس بالإجماع. مرادهم بالدم المسفوح أي الدم الذي يجري نجس، وسيأتي أنه يعفى عن يسيره، سيأتي معنا أنه يعفى عن يسير الدم، فالدم المسفوح نجس بالإجماع، إجماع العلماء. والقيء، القيء القذف، القيء القذف الطراش ونحو ذلك. قال: والقيء هذا نجس إذا تغير بالإجماع، وإذا لم يتغير فهو نجس على الأصح. إذا بلعت الأكل وخرج قبل أن يتغير من المعدة نجس عند الشافعية والجمهور، وعند مالك لا يكون نجسا إلا إذا تغير، فإن تغير القيء فهو نجس بالإجماع، لأنه تغير حيث يتغير البراز، بس ذاك البراز نزل من تحت وهذا نزل وهذا خرج من أعلى. طيب قال هنا: والدم والقيء وكل ما ظهر من السبيلين، القبل والدبر. تقدم معنا في أبي الشجاع إيضاح ما يخرج من السبيلين، البول والغائط والمذي وهو سائل لزج يخرج عند التفكير بشهوة، والودي هو الذي يخرج ثخين يشبه المني يخرج بعد البول، وربما يخرج بدون بول بعض المخزنين إذا شربوا كندا أو بيبسي. طيب وهكذا دم الحيض ودم الاستحاضة وغير ذلك. وقلنا القاعدة فيه: كل ما استحال في الباطن لا لإصلاح وخرج من منفذ مفتوح فهو نجس، كل ما استحال في الباطن لا لإصلاح وخرج من منفذ مفتوح فهو نجس. لا لإصلاح خرج لبن، فلبن الآدمية طاهر مع أنه استحال في الباطن لإصلاح، وهكذا. قال: من السبيلين سوى أصل البشر. ما هو أصل البشر؟ المني. فمني الآدمي والآدمية طاهر عند الشافعية والحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه المني فتفركه عائشة فركا فيصلي فيه، والفرك لا يطهر، الفرك لا يطهر النجاسة، ولأنه أصل الإنسان ومن كرامة الإنسان أن يكون أصله طاهرا عند الشافعية والحنابلة المالكية والحنفية والزيدية يقولون نجس طيب قال والدم والقيء وكل ما ظهر من السبيلين سوى أصل البشر. ظاهر كلامه أن مني الثور مثلا ومني الحيوانات الطاهرة نجس لأنه مستثنى إلا إيش؟ إلا أصل البشر. وهذا قول الرافعي رحمه الله، لكن صحح النووي أن كل حيوان طاهر فمنيه طاهر، أن كل حيوان طاهر فمنيه طاهر. طيب ثم جاءنا المؤلف هنا بفائدة فقال وجزء حي كيد المفصول كميته لا شعر المأكول، وصوفه وريشه وريقته وعرق والمسك ثم ثأرته. وجزء حي كيد مفصول كميته لا شعر المأكول، وصوفه وريشه وريقته وعرق والمسك ثم ثأرته. يقول جزء الحيوان الحي إذا قطع منه حال حياته فإنه حكمه حكم ميتته، إذا كانت ميتته نجسة فهو نجس، وإن كانت ميتته طاهرة فهو طاهر. إذا قطعت يد الإنسان إيش تكون؟ طاهرة، لأن ميتته طاهرة. إذا قطعت يد الشاه نجسة، لأن ميتتها إيش؟ نجسة. إذا قطعنا قطعة من السمك، يعني معنا سمكة كبيرة جاءت ترتفع وتنزل، معنا ساطور كبير أول ما ظهرت ضربنا فقطعنا منها وصلة مع انهباطها، وصلت الوصلة إلى القارب، هل يجوز أن نأكلها هذه؟ أو نقول ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة؟ نقول نعم، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، لكن ميتة السمك إيش حكمها؟ حلال طاهرة، حلال طاهرة. فلهذا قال هنا إيش؟ كميته. قال لا شعر المأكول، يعني لو قطعنا شعر الحيوان المأكول وهو حي فشعره لا يكون كميتته، لا يكون نجس بل يكون طاهرا، بخلاف ما إذا مات الحيوان ثم قطعناه بعد موته فهو نجس، وبخلاف ما إذا كان الحيوان غير مأكول كالحمار مثلا وقصصنا شعره حال حياته فإنه يكون نجسا. هذا عند الشافعية، لكن أكثر العلماء على أن شعر الميتة وشعر كل حيوان سوى الكلب والخنزير، يعني أي حيوان طاهر إذا جزء شعره حال حياته فهو طاهر، أي حيوان طاهر إذا جزء شعره أو صوفه أو ريشه حال حياته فهو طاهر، خلافا للشافعية الذين خصوه بالمأكول، الذين خصوه بمأكول اللحم. وكذلك شعر الميتة عند الجمهور طاهر إذا كانت الميتة طاهرة حال الحياة، فتكون الحيوان طاهرا شعره طاهرا، أما عند الشافعية فيكون شعره نجسا، وإذا كان الحيوان نجسا حال الحياة فشعره نجس حيا وميتا كالكلب والخنزير. وصوفه وريشه وريقته، يعني ريق الحيوان طاهر، ريق الحيوان الطاهر طاهر، وريق الحيوان نجس نجس، وريق الحيوان النجس نجس. قال وعرق، أي وعرق الحيوان الطاهر طاهر، وعرق الحيوان النجس نجس. قال والمسك ثم فأرته، المسك هذا هو دم من دم الغزال. قال فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. مفهوم؟ هذا الغزال قالوا يأتي هنا جنب السرة، تأتيه نفجة مثل الفتاق مملوءة دما، تمام؟ ثم يتجمد الدم هذا في هذا المكان وييبس الجلد فينفصل عنها، بعدما ييبس يسقط. هذا المسك وفأرته طاهران، الفأرة الوعاء الذي فيه الجلد يعني سمى فأرة المسك، هذه الفأرة طاهرة والمسك الذي فيها طاهر، لأن أطيب الطيب المسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واضح هذا؟ قال وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها وإن غلت أو نقلت. وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها وإن غلت أو نقلت. وإن غلت أو نقلت. يقول لو فور الخمر أو نقلها من ظل إلى شمس أو طهرت بدون أي فعل فاعل فإنها تكون طاهرة، خللت، لأنها استحالت إلى خل، والخل طاهر، والخل طاهر. أو نقلت يعني إذا نقلها من ظل أو شمس إلى شمس ثارت، ما أدري مسألة حماها، المهم أنه إما أن يفك وعاءها فإذا فكه تغلو تفور، فإذا غلت بسبب فك الإناء مثلا أو إغلاقه فصارت خلا تخللت يعني طهرت. إذا تخلت من نفسها وضع عصيرا هنا ونسيه ما ذكره الله عز وجل، جاء هذا العصير قد صار إيش؟ خلا، يعني قد مر بمرحلة الخمر وتحول إلى إيش؟ إلى خل، نقول طاهر، وهذا لا إشكال فيه بالإجماع. طيب إذا أخذ الخمر هذا ينقلها من الظل إلى الشمس من أجل إيش؟ أن ترجع خلا، إذا رجعت خلا طهرت، إذا رجعت خلا طهرت. ها؟ أيوه، إذا صارت خلا تطهر. طيب قال رحمه الله وجلد ميتة سوى خنزير بر وكلب يدبغ بحريف طهر. يقول جميع الجلود، جميع جلود الميتة إلا جلد الكلب والخنزير، قال هنا خنزير بر يعني أخرج خنزير البحر، خنزير البحر جلده طاهر لأنه ميتة طاهرة، لكن خنزير البر نجس وهو حي، فإذا دبغ جلده لا يطهر، إذا دبغ جلده إيش؟ لا يطهر. لماذا؟ لأنه نجس حال الحياة أصلا، لأنه نجس حال الحياة أصلا، فلما لم تفده الحياة طهارة لم تفده الدباغة. وكلب إن يدبغ بحريف طهر، إن يدبغ بحريف طهر. الحريف هو الذي يزيل فضلات الجلد وعفونته ويمنعه الفساد، والذي يزيل فضلات الجلد ويطيبه ويمنعه الفساد، سواء كان بالقرض أو بالعنشر أو بالشب أو بخرق الدجاج أو بأي مادة. إذا صار الجلد لو صببنا عليه الماء لا يتغير فهذا الجلد طاهر، إذا صار الجلد لو صببنا عليه الماء لم يتغير فهو جلد طاهر. أما جلد الحيوان المذبوح المذكى فهو طاهر بدون دباغ، فهو طاهر بدون دباغ. قال رحمه الله نجاسة الخنزير مثل الكلب تغسل سبعا مرة بترب. نجاسة الخنزير والكلب سواء لعابه أو مخاطه أو دمعه أو رعافه أو بوله أو غائطه أو منيه أو أي شيء من نجاسته، أي شيء من نجاسة الكلب والخنزير يجب غسلها كم؟ سبع مرات إحداها بالتراب، ونسمي هذه نجاسة مغلظة، نسميها نجاسة مغلظة. نجاسة الخنزير مثل الكلب تغسل سبعا مرة بتربي، قوله نجاسة الخنزير مثل الكلب يعني أن الخنزير يقاس على الكلب وليس فيه دليل خاص، لكنه يقاس على الكلب لأنه أشر من الكلب، لأنه شر من الكلب. قال وما سوى ذين ففردا يوصل، والحت والتثليث فيه أفضل، يعني ما سوى الكلب والخنزير فتكفيه غسلة واحدة، ففردا يوصل أي مرة واحدة يوصل، والحت والتثليث فيه أفضل. وما سوى ذين ففردا يغسل، والحت والتثليث فيه أفضل، يعني كونك تفرك الثوب من النجاسة مع الغسيل هذا مستحب، كونك تغسله ثلاث مرات هذا مستحب. الواجب إيش؟ غسلة واحدة إذا زال أثر النجاسة، أما إذا لم يزل أثر النجاسة فلا تكفي غسلة واحدة. يعني ثوبك فيه دم مثلا، غسلته غسلة واحدة وبقي الدم ما تكفي، لابد أن نغسله حتى تزول أثر النجاسة. فالغسلات التي تزول بها أثر النجاسة تحسب غسلة واحدة ولو كانت خمس، تحسب غسلة واحدة ولو كانت خمس. فلو أن كلبا رعف في إناء فغسلناه ثلاث غسلات حتى زال لون الدم، هذه الثلاث غسلات تحسب غسلة واحدة ويزيد له ست غسلات. إذن لا يجب عصر الإناء، عصر الثوب مثلا ما أزيل أثر النجاسة فيه تعتبر غسلة واحدة، ست تعتبر واحدة، هذه تعتبر غسلة واحدة. نعم. طيب قال يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية. هذه النجاسة المتوسطة على قسمين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. يكفيك جري الماء، جري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية. يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية، من عينية. النجاسة على قسمين، نجاسة حكمية ونجاسة عينية. النجاسة الحكمية هي التي ليس لها لون ولا طعم ولا ريح، جاء أبو الوادعي إلى السرير وضع يده، أو إيش هذا؟ قالوا له بالت البنت. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. خرج السوق ورجع يشم يده ما فيها شيء، هل يده طاهرة نجسة؟ ما غسل، نجسة، لكنها نجسة حكمية، يعني فيه حكم النجاسة لا عينها. فإذا كان فيها رائحة النجاسة أو لونها أو طعمها فهي عينية. النجاسة العينية لا بد من إزالتها، لا بد من إزالتها، إزالة لونها وطعمها وريحها. والنجاسة الحكمية يكفي جري الماء، يكفي جري الماء. قال وبول طفل غير در ما أكل يكفيه رش إن يصب كل المحل، وبول طفل غير در ما أكل يكفيه رش إن يصب كل المحل، إن يصب كل المحل. وبول طفل غير در ما أكل يكفيه رش إن يصب كل المحل، وبول طفل غير در ما أكل يكفيه رش. يعني الصبي الذي لم يأكل غير اللبن ولم يشرب غير اللبن هذا إذا بال يكفي في بوله الرش، بأن نغطي بالماء موضع بوله، وإن لم يسل، إذا سال فهو غسل، إذا لم يسل فهو رش ونضح. فالواجب فيه إيش؟ الرش، والغسل أفضل، والغسل أفضل. قال يكفيه رش إن يصب كل المحل، يعني أن يغطي رش الماء جميع المحل الذي أصابه البول. ويشترط أيضا أن تزول أثر النجاسة بحيث لا يبقى لبول الصبي ريح، أما لو بقيت له ريحة فلا يكفي الرش، ويسمى هذا نجاسة مخففة، يسمى هذا نجاسة مخففة لأنه خفف في تطهيرها فاكتفي فيها بس بالرش. قال رحمه الله وماء مغسول له حكم المحل إذ لا تغير به حين انفصل. يقول إذا غسلت النجاسة، إذا غسلت محل نجس، فإذا انفصل الماء متغيرا من نجاسة فهو نجس. يعني يدك فيها بول، فيها دم، فغسلت الدم من يدك فنزل الماء في الإناء متغيرا بلون الدم مثلا، فهذا الماء نجس لأنه تغير بالنجاسة. طيب إذا لم يتغير، إذا لم يتغير الماء حكمه حكم المحل. إذا كان المحل قد طهر فالماء طاهر، وإذا كان المحل لم يطهر فالماء نجس. مثاله: ولغى كلب في الإناء فصببنا الماء وغسلناه غسلة واحدة، هذا الماء الذي انفصل من الغسلة غير متغير، فإيش يكون هذا الماء؟ نجس. كم يوصل؟ 6، لأنه قد غسل مرة واحدة بقي عليه كم؟ 6. طيب غسلنا الإناء 5 غسلات، الغسلة الخامسة نجسة لأن الإناء لا يزال نجسا. إذا وقع في ثوبك منه كم باقي عليك تغسله؟ غسلتان، السادسة والسابعة، لأنه قد هذه الغسلة الخامسة. هذا معنى قوله: وماء مغسول له حكم المحل إذ لا تغير به حين انفصل. قال رحمه الله: وليعفى عن نزل دم وقيح من بثرة وقمل وقرح. وليعفى عن نزل دم وقيح من بثرة ودمل وقرح. وليعفى عن نزل دم وقيح من بثرة ودمل وقرح. يعني اليسير من الدم واليسير من القيح يعفى عنه عند عامة العلماء. يعفى عن الدم القليل والقيح القليل عند عامة العلماء لمشقة الاحتراز عنه، لمشقة الاحتراز عنه فيعفى عنه. يعفى عنه لمشقة إيش؟ الاحتراز. نعم. طيب قال رحمه الله: وليعفى عن نزل دم وقيح من بثرة. البثرة حبة نمزها فيخرج الدم، والدم للجرح، والقرح مثله، القرح الصنفور تقريبا أو نحو ذلك. المهم أنه إذا الدم اليسير يعفى عنه سواء كان من بثرة أو من دمل أو من قرح أو حتى طار من الشارع، الدم اليسير يعفى عنه، لكن يختلف. فالدم الذي من الإنسان نفسه يعفى منه عن أكثر ما يعفى من غيره، لأن المراد الاستثناء العرفي، ما عد في العرف كثيرا فهو يضر، وما لم يعد في العرف كثيرا فلا يضر. ما عد في العرف كثيرا يضر، وما عد لا ترحش على رجلك. طيب قالوا: الكثير هو الذي يعد صاحبه مفرطا كأن يظن أنه سقط في الدم. أما ما يعرف الناس أن هذا تطاير تطايرا فهذا يعفى عنه، يعفى عنه. واضح؟ الذي يظن بصاحبه سقطة أو كبوة. طيب اليوم يكفينا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.